أبحار بامية يسأل عن رفع الإناء وأنه حل يعني زي الأعاجم وأنه فعل الأعاجم. معلوم أن يعني من السنة أن الإنسان يغسل يديه بعد أكل الطعام، وذلك يوضع الماء ويوضع طست يكون فيه الماء، فبالتالي لا يعني يأتي الناس ويغسلون. فالسنة أنه لا يرفع هذا الطست حتى يمتلئ، إذا امتلأ وبدأ يطيف أو يزيد عن الموضع الذي يعني يحتمله من الماء، وعند ذلك يرفع. أما قبل ذلك فإنه لا يرفع. فهذا ما تيسر، الله أعلم.